فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا في خطبة الجمعة واستسقى ولم يخرجوا من المسجد حتى نزل عليهم المطر. ثم لما كان في الجمعة واستمر المطر إلى الجمعة الثانية. ثم لما كان في الجمعة الثانية والنبي يخطب دخل، قيل أنه سليك الغطفاني هو بنفسه، وقيل أنه رجل آخر، وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا الله وخرجوا من المسجد يمشون صحوا، فاستجاب الله دعاء صلى الله عليه وسلم. فهذه كونه خرج إلى المصلى وصلى ركعتين وخطب، والأمر الثاني أنه خطب في الجمعة، والأمر الثالث أنه دعا في الاستسقاء بدون صلاة وبدون خطبة الجمعة فاستسقى. وهذا موطن ثالث من مواطن أيضا الاستسقاء، وهو أن العبد أن الناس يسألون الله ويمدون أيديهم إليه سبحانه وتعالى أن يغيثهم. الثالث أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة. الرابع أنه استسقى وهو جالس. فلذلك أخذ بعض العلماء قال أن الاستسقاء عملا بهذا الحديث أنه ما يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج، إنما يتقدم الإمام ويخطب ويسأل الله بالدعاء، يسأل الله ويبتهل إليه بإنزال الغيث ويكفي بدون صلاة وبدون شيء. ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج به من المصلى وصل وخطب وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه حالات يفعل المسلم منها ما يشاء، يفعل احتارة هذه، ويفعل أحيانا بخطبة الجمعة، وأحيانا يسأل الله سبحانه وتعالى ولو بدون صلاتنا. الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه ودعا الله عز وجل.